وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم إيه يرجعون عن المجادلة والمكبرة وأنهم واقفين عند حدهم. أخذناهم بالآيات، أول آية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص، مش كده ولا لا، ونقص إيه من الثمرات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالقحط والثمرات دي تتعبهم، ولا ما دام قحط يبقوا جعانين ويبقوا فيه هزال ويبقوا فيه مشغولين برزقهم بقى باللقمه. وبعدين عملنا ايه دي، وبعدين ارسلنا عليهم الايه الطوفان، وبعدين جه الجراد، وبعدين الايه القمل، وبعدين ايه الضفادع والدم، كل ما يروحوا الحاجه يلاقوها دم. قال المساله دي يا ابن حرام ده بتاعت موسى بقى دي. فلما تعبوا خالص راحوا لموسى قالوا له ايه بقى، وقالوا يا ايها الساحر، ما هو بقى هو تفوق عليهم في حكايه السحر، لكن كلمه الساحر مش بس في السحر، الساحر هو القوي في العلم او في اي حاجه اللي ما يكونش حد زيه يقوم يعمل حاجه ما مش في بال احد. بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عليه الزبرقان بن بدر وعمر بن الاهتم من ساده قريش، وبعدين بيعرفوا ببعض يعني. فعمر بن الاهتم بيقول للنبي ان الزبرقان ده سيد من سادات قومه وكريم وشجاع والى اخره. الزبرقان قال له يا رسول الله ان ابن الاهتم يعرف عني فوق ما قال، ولكنه جحدني فضلي، يعني ما قالش على كل ايه على كل صفات الكمال اللي فيه. قام الراجل عمرو بن الاهتم قال له فانا قلت لي كذا وانت، قال له يا رسول الله انا قلت اللي قلت فيه وحقول كمان، والله انه للئيم الاب احمق الخال ضيق العطل، ووالله يا رسول الله ما كذبت في الاولى وقد صدقت في الثانيه، يعني دي هي ولكنني رضيت فقلت احسن ما علمت وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله ان من البيان سحر. يبقى السحر التفوق في اي ناحيه من ايه من اي نواحي ايها الساحر يعني. طيب طب ساحر في السحر غلبكم وعمل ايه بقى تالي السحر بقى يعني عمل ايه كده؟ قال لك التصرفات بتاعته تدل على انه يعني عنده ملم بحاجات كتير قوي، جبتنا السنين وكل القحط وبعدين الطوفان ومش عارف امتى عملها، هو ازاي دي عملها؟ يبقى قوي في العلم. يا ايها الساحر ادعو لنا ربك، فيه مهانه من انه يروح لواحد اللي مكذبينه ويقولوا له ادعي لنا ربك. طب يا ولادي ايه لما انتم عارفين ان له صله برب، ايه اللي موقفه الوقفه بتاعتكم دي؟ ادعو لنا ربك، بس انا فانهم يقول ربنا ادعو لنا ايه ربك، لان ربك معودك انه يجاملك ويعمل لك حاجات كويسه وبتاع كده ويقلب ويعمل لك العصا حيه ادعو لنا ايه ربك. اذا اول حاجه عرفهم انه جاء من رب، ادي اللي كسبنا فيها، ادعو لنا ايه ربك بما عهد عندك عمل لك كذا وكذا، فشوف ايه جرب دي بقى ويخلي دي. وقالوا يا ايها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما اعطاك انك انت في المآزق دي، ولو عملت كده اننا لمهتدون، ان عملت دي وكشفت عنا العذاب اننا لمهتدون. قالوه بلسانهم ولكن مضمرين في قلوبهم لا نفاق، يعني بدليل ان ربنا قال فيهم ايه، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. يبقى قولهم إننا لمهتدون مش صح، مش جاء من قلوبهم، دي كلمة بس إيه بلسانهم بس لكن مش جاء من إيه. طيب يا سيدي كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.